sekolah sekarang. Kau mungkin apa men? ليش هانو الدور قبل ما تلعب ما Oh! الله لا لا ماشي هذه ذاك اللي عندك